ها كون اسمعوا الشريط في رمضان وفي غير رمضان. عموما اقول لكم مع لحظه اصبروا قبل ما اسلم عليكم، انتم ان شاء الله قريب في شريط ان شاء الله شخرجه. قربيني وبينكم لا تقولوا لحد. ياه.